وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن اغتمه كيف لا يفزع إلى قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لأنه جل جلاله قال عقيبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله جل جلاله وأفوض أمري لأن الله جل جلاله قال عقيبها فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن عاد الدنيا كيف لا يفزع إلى قوله ما شاء الله لأن الله جل جلاله قال عقيبها إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ولذلك كان أولياء الله أيضا يفزع إليهم في الملمات والمهمات أمثال سيدة النساء يا أم البنين نعم مما اشتهر عند شيعة أهل البيت ومن يعرف مقام هذه المرأة الطاهرة ومنزلتها عند الجليل جل جلاله من فقد حاجة له أو ضاله لا يدري أينما وقعت فليقرأ سورة الفاتحة ويصلي على النبي الأعظم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآله صلى الله عليه وآله ويهديها لروح أم البنين فإن الله يضع يده على ضالته لأن منزلتها عند الله وهي في عظمتها وجلالتها وتقديمها لتضحيات الفداء من أولادها الأرضع لأبي عبد الله الحسين حيث ضحت وضحوا هؤلاء الأولاد بكل غال غال ورخيص من أجل الحسين لهذا كانت تضج بالبكاء والأنين والحنين لما حضرت الحوار بين محمد بن الحنفية والإمام زين العابدين وهو يحدث عما بما حدث يوم عاشوراء ومظلوما ذيك العشيرة وان خبرني يا سجاد وين المشكر بو علي مصباح لعبان أعني طلعت يا علي بعز وجل قدام الضعان يبهر جماله يبرى الضعينة كل أساد حاله وشماله وردت من حول الجسد يا زين العباد وين العشيرة وين لما سمع حنوت زفر والدمع سام قال لي يا عمي عدوتك رجعتهم محام كلهم الضحوية قضوها بفرد مطران كلهم بطف الغابرين كل من الخيمة كان ودع ورا ما تسمع بذاك المخيم غير الغيام ليتك نظرت شلون حملت ديك لولا وهذا على أحوال الحرائر يصفق إيده وهذا ينادي هالرعان يا هو يعود طلع وفرد طلع ونام بحر لوها سوى وخبر لكن يا فعل البطل عباس ما سمعنا بالوجوه يا عمي قطعة وجفوفة والعلام شاله بالذنوب والشمس تلهب والعطاش بالقلب وقع أنا همسجة يا عمي أنا همسجة وعماتي وبو وعباس بالعركة وكلنا الفعل نشوف نكت رواياها وهو مقطوع لجفوف يصرخ وتهوي صفوف من عسكر ابن زياد بس وقع يا شملنت شتت ورا وبمارنا كلها تهاوت فوق الأبطال وبسهم المثلث أخوك من المهر طاب لا تمشى وصف من مصايب يا ابن الأرجال يا عمي بس طاحبه يعمى الثرى حزة وكريم نهبة وحرمنا وشتتا ومنها حريمة يا عمي كم أرملة عينه